العرش المجيد أصبغ الرحمن ذو العرش المجيد بنطاق من سناه المشرقي بنيت والدهر في المهد وليد وتساء عن خيال المرتقي وأتى المختار بالفضل فارتقى عن مغرب أو مشرق وتبدت مثلك سوف يسعى في